ولما سمعته أمة التوحيد اهتز قلبها تجددا أنغاما ولحما موردا. حفظك الله يا خير قارئا من كل عين ناظرة إليك حاسبا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، مرة ثانية عودة إلى القرآن الكريم، فنعيش مع طيب الكلم وروع الآداء وجمال الصوت. ويتلوه علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، القارئ والمقيم بالقاهرة. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليل. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات

واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني الذي خلقني فهو يشفيني والذي قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يميتني رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما الله علينا بما هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا ذلك العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة تليت على أرقى الإذاعات الصوتية بالناصرية إدارة مهندس محمد عبد الحميد جبالي. أسرة عائلات الحاج محمد عبد الهادي نشكر كل من جاء يقدم واجب العزاء. نشكر السادة أعضاء مجلسي الشعب والشورى والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز والسادة عمد ومشايخ القرى المجاورة.